قد أخرج الطبراني والحاكم عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وروى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. ويكفي السلام عباد الله، ويكفي السلام شرفا وفضلا أنه تحية أهل الجنة. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عباد الله المؤمنين، المؤمن حريص على الفضائل، مبادر إليها، فبادر بالخير، فإن السلام خير، بل هو خير الإسلام. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيها المؤمنون، بالسلام يثبت الإيمان والمحبة للمؤمنين. فقد روى البزار بإسناد جيد عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليست حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفسي بيده. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم أو ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. ومع كل هذه الفضائل التي مضت والمحاسن التي ذكرت، ففي السلام أجر عظيم. قد روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جلس وقال: عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. عباد الله المؤمنين، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، واعلموا أن من بدأ قوما بالسلام فله فضل عليهم، فله فضل عليهم، لأنه ذكرهم بالسلام. أخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فأبشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. عباد الله المؤمنين، أفشوا السلام بينكم، واعلموا أن من آداب السلام وسننه أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وإذا كان هناك ماشيان يمشيان وحال بينهما حائل كشجرة أو حائط أو نحو ذلك، ففرق بينهما الحائط أو الشجرة أو الجدار أو نحو ذلك، ثم التقيا مرة أخرى، فمن السنة أن يسلم أحدهما على الآخر ولو تكرر فراقهما مرات في مشيهما. وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومن آداب السلام عباد الله أن يكرر السلام إذا كان الجمع كثيرا أو ظن أنه لم يسمع سلامه، لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. عباد الله المؤمنين، أفشوا السلام بينكم، واعلموا أنه من الأدب أن يرفع صوته لمن يسلم عليه حتى يسمعه، وذلك لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ثابت ابن عبيد رضي الله عنه قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية مباركة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: فيا عباد الله المسلمين، ومن أدب السلام أن تسلم أيها المسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن ذلك مما يؤلف بين المسلمين وينشر المحبة والأمان بينهم وينزع البغض والوحشة من قلوبهم. وذلك لما رواه الشيخان عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. واعلموا عباد الله أن التسليم على الخاصة من علامات الساعة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. ومن آداب السلام عباد الله إلقاؤه على الصبيان، إلقاؤه على الصغار، وذلك بما فيه من تعليمهم وتربيتهم على هذا الشعار العظيم. وهذا هو هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن التسليم على الصبيان مستحب. وأخرج النسائي عن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. فأين نحن من هذه الفضائل عباد الله؟ ومن آداب الإسلام أو من آداب السلام أن يسلم الرجل عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا قد استحب بعض أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أن يسلم الرجل على نفسه، أي إذا كان البيت خاليا. قال ابن حجر رحمه الله: ويدخل هذا في عموم إفشاء السلام، السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن الأدب عباد الله إذا دخلت بيتك وكان أهلك فيه فسلم، يكن ذلك بركة عليك، لما رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن الأدب عباد الله التسليم حينما يقوم أحدنا من المجلس، وذلك لما رواه ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن من تمام السلام المصافحة. فقد أخرج البخاري في الأدب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. ومن السلام عباد الله السلام على الأموات، ندعو لهم بما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أيها المؤمنون، أفشوا السلام ولا تبخلوا به، فإن أبخل الناس من بخل بالسلام. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الناس الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. عباد الله، أفشوا السلام بينكم واجعلوه شعارا لكم، وأظهروه في حياتكم، وعلموه أبناءكم، فإن ذلك يغيظ أعداءكم، فإنهم قد حسدوكم عليه. روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. عباد الله المؤمنين، هذا قليل من كثير وغير من غير مما يتعلق بالسلام وأحكامه وآدابه ومواضعه، فأفشوا السلام بينكم واحرصوه على أن تعلموه أبناءكم، وعلى أن لا يكون السلام على خاصتكم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. آمين يا رب العالمين.